هبوا أن الرسول لم يطلق، لكن طلع عليه الله. ولو كان منكرا وليس من شريعة الله هل يقره الله؟ لا، لا يمكن أبدا أن يقره الله. ولهذا لم يقر الله عز وجل هؤلاء القوم الذين يبيتون ما لا يرضى من القول، يستخون من الناس ولا يستخون من الله ومعهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فضحهم الله مع أنهم يستخون، لكن لما كانوا يستخون على شيء لا يرضاه الله بين ذلك. فنقول هب أن الرسول لم يعلم بقصة معاذ فإن الله قد علم، مع أن كلمة هب يعني على الفرق. وإن لم الرسول عليه الصلاة والسلام بلغه أن معاذا كان يطيل بأصحابه وغضب عليه وقال إذا صلى أحد الناس فليخفف، فلا بد أن يكون اطلع. لكن نحن نتنزل مع الخصم ونقول هب أنه لم يطلع، فالله تعالى مطلع. طيب إذا يا أخوان، يقول فإن أضيف إلى زمنه فحجة لظهور إقراره عليه. وقال أبو الخطاب كانوا يفعلون، يعني إذا قال الصحابي كانوا يفعلون، نقل للإجماع خلافا لبعض الشافعين. يعني كأن أبو الخطاب رحمه الله يقول إن قول الصحابي كانوا يفعلون إذا لم يضف إلى زمن الرسول ليس حجة، ولكنه نقل للإجماع. والمسألة هذه يكون خلاف فيها لفظيا، لأن إذا قلنا أنه نقل للإجماع والإجماع حجة لم يختلف الحكم، فيكون هذا الخلاف لفظيا. والله ما نعم. بارك الله فيكم. قولنا فيها أن الله عز وجل فضح المنافقين في قوله إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. نعم. هل مرادنا الآية هذه فقط أم جميع ما ورد في القرآن؟ لا، هذه الآية. كونهم يستخفون، يعني هم يستخفون الرسول ما يطلع عليه. قوله تعالى الذي لا تنفق على قولهم لا تنفق عليهم عند رسول الله. نعم. هل هذا أيضا من أدلتنا؟ من أدلة إيش؟ من أدلتنا أن الله لا لا لا لا لا لا لا ربما قالوا علنا، ربما قالوا هذا علنا، ويحتمل أن زيد بن أرقم أخبر الرسول بهذا. نعم. أفضل النصف. نعم. نعم. لا لا، احتمال صحيح. أما احتمال الموهوم يفرضه الخصم ما يقبل. لا، ما هي على إطلاق. ليش؟ لأن الاحتمال قد يدعيه الخصم وليس بصحيح. فإذا قال يحتمل كذا نقول لا يحتمل هذا، نمنع الاحتمال. لكن إذا أقررنا بأن الاحتمال وارد حينئذ يسقط الاستدلال، لكن قد يكون الاحتمالات الأخرى أقوى من هذا الاحتمال فيأخذ بالضرر. نعم نعم فؤاد. إذا يبي جينا شرح جينا. نعم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو أمر الناس بكذا، هنا فرق. لأن أمر النبي صريح لأنه أمر، وأمر ظاهر الحال أنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قد يكون الأمر غيره كالخليفة أبي بكر خليفة عمر. ها؟ هذا من جنس من، لكنه مو بنقل خبر، هذا نقل فعل. نعم. حديث التي فيها هذه السياق سياق غيبتين خمسة، هل لها حكم الرفع يا شيخ؟ إيش؟ الأحاديث التي جاءت في هذه السياق الخمسة، هل لها حكم الرفع؟ أي نعم. من السنة. إلا كان نعم من السنة لها حكم الرفع إذا وقعت من الصحابة. طيب تقول رأيت زيدا فرأيته. رأيت زيدا فرأيته. ايش تقول بها كلامها؟ لا قوة ولا صحيح. رأيت زيدا فرأيته. صحيح ولا صحيح؟ ولا رأيت الثاني له ما له داعي؟ نعم الثاني له. ها؟ له. وش معنى؟ إذا رأيت زيد فقد رأيته، وش تقول رأيته؟ أيوة شيخ.